وبالمناسبة أريد أن أتعرض لمسألة لأجل المناسبة، وأرى أنه يجب علي أن أتعرض لها وأن أقولها لكم، وهي ثقيلة على الأمر، ولكن إذا تبيناها وفهمناها وعقلناها علمنا الحق. المسألة اعتقاد أن الخضر عليه السلام حي موجود على وجه الأرض منذ أن لقي موسى إلى أن بعث النبي إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. الآن يقولون الخضر موجود، إذا كنت في كلام، إذا أصابتك مصيبة، ما عليك إلا أن تدعو الخضر، والخضر عليه السلام أي موجود يأتي إليه. هل هذا الكلام صواب وصحيح أو خطأ؟ أتعرض لهذه المسألة بمناسبة قول الله: ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فهل الخضر حي أم ميت؟ الجواب: الخضر نبي، عبد صالح، نبي عاصر موسى صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أمر موسى أن يذهب إلى الخضر كما ذكر الله تعالى لنا ذلك في سورة الكهف، والآيات التي أنزلها الله تبارك وتعالى في شأن الخضر تدل على أنه نبي، لأن الخضر عليه السلام لما جرى ما جرى له مع موسى صلى الله عليه وسلم قال لموسى: أنا على علم علمنيه الله وأنت على علم علمك الله إياه. إذن الخضر نبي، فإذا كان نبيا وقد بعث هذا النبي والله تعالى أخذ العهد والميثاق على الأنبياء أنهم متى ما بعث النبي محمد عليهم أن يؤمنوا به ويتبعوه، إذن على الخضر عندما يسمع أن النبي محمدا قد بعث أن يأتي إلى رسول الله إما في مكة أو في المدينة ويعيش مع رسول الله ويؤمن برسول الله ويتبع رسول الله ويغزو مع رسول الله في بدر وأحد والخندق والحنين والطائف وتبوك وغيرها من الغزوات. هذا ما يقتضيه أمر الله تعالى وعهد الله تعالى الذي أخذه على الأنبياء والرسل، أليس كذلك؟ بلى. ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. إذن يجب على الخضر أن ينصر النبي محمد. إذا علمت هذا أيها الأخ، ارجعوا إلى كتب السيرة وارجعوا إلى الكتب التي بأيدينا الإسلامية، كتب التاريخ، ونقصدوا واسألوا أهل العلم هل ثبت أن الخضر اجتمع مع رسول الله، آمن برسول الله، اتبع رسول الله، غزا مع رسول الله؟ والله لا تجدون شيئا صحيحا يدل على ذلك. هل يعقد أن يؤخذ عليه عهد من الرب وميثاق من الرب ثم لا ينفذ وهو نبي علمه الله؟ محال محال. ثالثا، العلماء ألفوا كتب في ذكر أسماء الصحابة والصحابي الذي لقي إلى لقي النبي. كل من لقي النبي وهو مؤمن يقال له صحابي. من ضمن من ألف عالم فحل يسمى الحافظ ابن حجر، سمى كتاب ذكر فيه أسماء الصحابة وذكر الخضر وأطال الكلام في الخضر، تكلم في عدة صفحات، أهو نبي أو ليس نبي، ماذا قال العلماء، وبعدما كتب ما كتب خرج بخلاصة. الخلاصة أن الله تعالى قال إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، وأن الله ما كتب لأحد الخلد، فإن نوحا عاش 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه، وعاش قبل ذلك مدة ولكن مات. فما الذي يستثني الخضر أن يبقى منذ عهد موسى إلى زمن النبي إلى يومنا هذا إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها؟ ولا يجوز أن نثبت ذلك إلا بآية من القرآن أو بحديث صحيح عن سيد ولد عدنان. ولخص الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى الخلاصة الأخيرة أتمها بقوله، قال الله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة إلى آخر الآية، ولم يثبت أنه غزا مع رسول الله أو جاهد مع رسول الله أو حج مع رسول الله، فليس من الصحابة. واعتقاد أنه حي موجود خطأ. لعلني استطعت أن ألخص لك وأعطيك خلاصة ما في هذا النبي الذي يسمى الخضر موجود اليوم. إن كان موجودا اليوم على وجه الأرض أصابتنا مصيبة يا خضر تعال انقذنا، من الذي يقول هذا الكلام؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم قال يوما لابن عمه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، تعال يا غلام أعلمك كلمات، تعال يا غلام أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل غائب، لا تسأل ميت، وإنما تسأل ما لا يقدر عليه إلا الرب، الرب الذي استوى على عرشه فوق 7 سماوات لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده، إذا قرأت بابه أعطاك، ولقد وعد وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله إن حاجتنا إلى الله لا إلى الخضر ولا إلى غير الخضر. الخضر مخلوق ونبي مات، مقامه عند الله عظيم، ونحن خلق لله تبارك وتعالى، يجب علينا أن نأتمر لأمر الله ولأمر رسول الله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وأنا أعتقد أن هذه دسيسة من ضمن الدسائس التي أتى بها المستعمرون عليهم لعائن الله. لما استعمروا البلاد الإسلامية علموا أن المسلمين إنما أصلحوا إنما نصرهم الله لتمسكهم بهذا الكتاب، فأبعدون عن هذا الكتاب وأبعدون عن هذا النبي وأدخلوا أمور في شريعتنا ليست من الشريعة حتى يفككونا. وإذا تفككنا تخلى الله تعالى عنا، تخلى الله عنا، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأدخلوا مثل هذه الدسائس. إذا كنت في هم وغم وكربة فنادي آتيك بسرعة، إذا كنت في سلام وبعد بدل أن تدعو الله تبارك وتعالى نادي الخبر يأتي إليك.